الإصلاح ما ثوابته؟ ما متغيراته؟ ما منطلقاته؟ من يعطله؟ وهل سيسهم في تطورنا؟ وماذا عن دعاته وأهدافهم؟ وما حكاية الأجندة الخارجية والتمويل المشبوه؟ الوطن هل يتعرض لمؤامرة عبر دعوات إصلاحية تستهدف تفتيته؟ أم أنه في مرحلة تستدعي تحوله التاريخي ليحفظ وجوده؟ ما أولويات الإصلاح ولماذا يستمر الاختلاف حولها بين الرسمي السياسي والشرعي وبين باقي شرائح المجتمع؟ أولويات الإصلاح عنوان حلقتنا لهذا اليوم من فقه العصر، وضيفنا هو الدكتور محسن العواجي الأكاديمي السابق والإصلاحي المعروف. حياكم الله دكتور محسن. أهلا وسهلا بك، ولقاء جديد أيضا يشرف بك في هذا البرنامج، برنامج فقه العصر. حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين. من أين نبدأ؟ وأولويات الإصلاح كثيرة في المملكة العربية السعودية، والكل يتحدث شرائح ونخب وأفراد، وحتى الجيل الجديد اليوم بدأ وبات وعي السياسي ربما أكبر. لكن خلينا أنت أبدأ معك من المشهد الأخير، واللي اضطرك واضطر المشهد السعودي بشكل عام وخاصة مرتادي تويتر، شيء من الجلبة وشيء من الجدليات والمماحكات أحيانا اللفظية، وحتى وصلت إلى بعض وسائل الإعلام للحديث عن شخصية وهمية تثير جملة من الأسئلة، غبار من الوثائق، كثير من اللغط. شخصيات كبيرة من أبناء الأسرة المالكة تحدثت وردت عبر موقعها الرسمي في تويتر، وأنت فوجئنا أنك أيضا أحد الشخصيات اللي تدخلت في الموضوع، ذكر اسمك في أحد الموضوعات، وربما هذا الضوء الذي أثار أو أعاد الحيوية لبعض كتاباتك عبر بيان قوي وشهير، ثم تفاجأنا أنه اليوم لم يكن صاحب هذا الخطاب أو هذه المماحكات المدعو ضوء إلا شخص يريد أن يتعرف على الداخل السعودي، هشاشة المجتمع السعودي في تتبعه لمثل هذه الأوهام والمجاهيل. كيف تقرأ أنت، ولا أتحدث عن بيانك ولا عن الموضوع، لكن كيف تقرأ فعلا الحقيقة؟ هل المجتمع السعودي هش بهذه الدرجة؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يؤسفني جدا أنك تبدأ هذه الحلقة وكأنك يعني وكأن البرنامج وكأن يعني هموم المشاهدين يعني تنزل إلى مستوى الحديث عن مجاهيل وعن يعني روايات مجهولة وعن يعني أشياء أثيرت هي في الواقع وغيرها نستطيع أن نحصل عليه من مصادر معلومة ومن رجال يحترمون الكلام ويحترمون المعلومة، وبالتالي فأنا لا أعلق إطلاقا على هذا الموضوع، رغم أنك علقت ببيان شهير يعني بيان طويل عريض دكتور، وإنما سأتحدث عن جملة القضايا التي أنت ذكرتها الآن، ولكن من منظار رجولي ومن منظار معلوماتي ومن منظار تحليلي واجتهاد معين. إن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، نستغفر الله ونتوب إليه. ولذلك أنا أكتفي بهذا وأرجع مرة أخرى وأتحدث عن مجتمعي الذي أنت الآن يعني مفترض أنك تنظر إلى هذا المجتمع من خلال مشاركات وآراء وأفكار طرحها أهل الفكر وأهل الرأي وبعض المسؤولين وبعض رجال العلم، طرحوها وتحدثوا عن جميع تقريبا ما يعني يبدو أنك يعني لا أقول كشخص وإنما كبرنامج أنكم أيضا يعني وقعتم في طعم هذه الحركات اللي نعتبرها، وأنت وقعت يبدو قبل في بيانك الشهير قبل غير يومين مسؤولة. عموما أنا لا أريد أن أعلق على كلمتك هذه لألا أقع مثل ما وقعت أنت. بيانك واضح، وأنا أتحمل بيانك واضح دكتور. هذا البيان واضح جدا وأنا عليه والحمد لله أنه. طيب علق لي على الجانب الآخر دكتور، سأرجع. أنت لا تجعل هذه علق لي على الجانب الآخر، على فكرة هشاشة المجتمع. أنا سأدخل المدخل المناسب فضل. الذي يليق بك وبالبرنامج وبالمجتمع وبالقيادة وبالشعب، ولا ننزل إلى تلك الحفر المظلمة ونحاول أن نفهم مجتمعنا من خلالها. طيب عشان الوقت، فأقول بالله التوفيق. أن الشعب السعودي، المجتمع السعودي، أنا أرى أنه مل من تكرار ما نضيف معلومات أو نقول معلومات في كل برنامج. حتى أنا شخصيا بدأت أشعر أنني بدأت يعني أردد وأكرر في أكثر من برنامج يعني عبارات معينة ومصطلحات معينة، وكأن نريد أن نقف عند هذا الحد. طبعا في جميع المشاركات الإصلاحية التي دائما تخطر في بال أي يعني شخص ينادي بالإصلاح، أن يوجه الأنظار ويركز الأضواء على الدولة وعلى المسؤولين في الدولة، وهذا لا شك أنه له ما يبرره. والله يزعم السلطان ما لا يزعم القرآن، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولكن أعتقد أننا قلنا في كثير من البرامج أن على الدولة أن تقوم بالإصلاح، وعلى الدولة أن توزع الثروة توزيعا عادلا، وعلى الدولة أن تتيح فرصة للمجتمع السعودي أن ينتخب ممثليه في مجلس وطني منتخب بالكامل، وعلى الدولة أن تجعل القضاء مستقلا، وعلى الدولة أن تتيح فرصة لتأسيس النقابات العمالية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى آخره. هذا كله قد قيل. إذا ما الجديد؟ هل الجديد طال عمرك أن نتوجه الآن ونقول ليس فقط الدولة هي المسؤولة، وإن كانت المسؤول الرئيسي عن تأخر الإصلاح، وإنما المجتمع أيضا مسؤول. وأريد أن أوجه اليوم كثير من الأضواء على خلل المجتمع الذي هو عائق، الخلل الذي يشكل عائقا من عوائق الإصلاح، والذي يجب أن تسلط عليه الأضواء أيضا، ولا يقل خطره عن يعني إعاقة الدولة في بعض جوانب الإصلاح. هذا الذي أحيق أريد أن أتحدث عنه. طب أنا خليك تتحدث في هذا الجانب إذا أذنت لي. تفضل. إذا أذنت لي، واضح أنك أنت تتفق فيما يبدو، يعني لسه ما دخلنا في التفاصيل، لكن ما دامك ودك يعني نتحرك في هذا في هذه القاطرة، قاطرة المجتمع، خلنا نتحدث عن أولويات الإصلاح اللي نشاهدها في المجتمع. أولويات الإصلاح. التيار الديني الرسمي يتحدث، وأغلب المجتمع المحافظ في السعودية وخاصة طلبة العلم حديثهم عن الإصلاح القيمي والأخلاقي فقط. اسمح لي. وهذا بالضرورة متجه للمجتمع. شوف يا أخي الكريم، إذا قيل المجتمع بشكل عام، فالمجتمع عبارة، خاصة مجتمعنا السعودي، عبارة عن الدولة كنظام سياسي، العلماء كموجهين للقيم والأخلاق، الأكاديميون والمفكرون والصحفيون والإعلاميون أيضا كمشاركين في الميدان، وأيضا تيار آخر نسميه أحيانا علماني ونسميه أحيانا ليبرالي، فيه له وما له، ما له وعليه ما عليه. نعم. ثم خامسا وأخيرا الذي هو مادة الخام التي الكل يضع عيونه عليه، وهو المجتمع بأفراده العاديين والشريحة الكبرى التي هي في الواقع محط أنظار الدولة. الدولة تضع عينها على هذا المجتمع، تخاطبه بالإعلام وبالمشايخ، الكل يوجه خطابه، والآخرون نعم، لأنهم يريدون أن يكسبوا يعني تعاطف هذا الشارع، وهذا الشارع كما يعني يطلق عليه الأغلبية الصامتة والقلقة أيضا، وهي الهدف في النهاية. فلو أخذنا هذه الشرائح لوجدنا في كل شريحة مصيبة، هناك تطرف من الدولة، وهناك تطرف من العلماء، وهناك تطرف من المفكرين والإعلاميين والأكاديميين، وهناك تطرف أيضا من الليبراليين والعلمانيين. هذه الجبهات المتطرفة هي أكبر عائق يعيق مسيرة الإصلاح في المجتمع. طبعا لو قلت لي ما هي النقطة الأولى التي يجب أن ينطلق منها كل مصلح، أقول لك أن ينطلق من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن هذا العمل إنما هو عبادة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أي مصلح ينطلق من منطلقات فردية ومكاسب خاصة به أو بجماعته أو بمجموعته أو بتياره، فهو أسوأ من المستبد الموجود أصلا، الذي أصلا هو يعني محاولة تغيير أفكاره ومفاهيمه تحتاج منه إلى جهد. فلو أخذنا مثلا تطرف الدولة، تطرف الدولة في مقاومة الإصلاح تكلم عنه الكثير. الدولة ليست متجاوبة يعني متجاوبا مريحا في طلبات الإصلاح التي رفعها الكبير والصغير والقديم والحديث أبدا. وأضرب لك مثال بسيط جدا، أن الدولة هي التي تخالف، هي التي الدولة التي سنت نظام الإجراءات الجزائية، والتي سنت نظام المرافعات، الدولة بنفسها هي التي تخالف ذلك جهارا نهارا. تكلمنا عن هذا في أكثر مناسبة. أنت تعيد نفس الكلام اللي تقول. أرجع للعلماء. أرجع للفئة الثانية اللي هي فئة العلماء. لا، خلنا هنا في قضية الدولة، لأنه الحديث أصلا عن مرحلة تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، وأنه رجل الإصلاح ورجل المرحلة، والحديث حتى من التيار الليبرالي بوضوح شديد، وربما أيضا إذا يعني حدثت مداخلة قريبة ربما أيضا نستثير جزء من هذا الموضوع، لكن من خلالك أنت وأنت طرحت هذا المحور، إنه الملك عبد الله لديه رؤية إصلاحية في المجتمع، وأن التيار الديني وتصلب التيار الديني في بعض الممارسات هو الذي أعاق يعني شيء من مراحل الإصلاح. هذا كلامك أنت يا أستاذ أنور، مو كلامي أنا. هذه وجهة نظر شريحة موجودة في المجتمع. كلامي الآن أنا أتحدث عن الإصلاح بشكل عام. أنا لا يهمني، أنا ما أدري، أنا أجهل ماذا يقوم به الملك، أنا ما أعرف ماذا يقوم به الملك من حركات إصلاح. أنت مشاهد في النهاية، متابع للحالة في السعودية. أنا يهمني الميدان، ماذا حصل في الميدان. الكلام الجميل هذا كل يقوله يا أخي، ترى الكلام عن الإصلاح أصبح الآن الكل ينادي به، وذلك أن نتجاوز هذه المرحلة. يعني ليس هناك خلاف عن شعار الإصلاح، الكل مجمع على شعار الإصلاح، ولكن كل واحد له هوية مختلفة وشكل مختلف. إشكاليتنا يا أخي، إشكاليتنا أن الدولة عندها خلل في مفهومها للإصلاح، والمجتمع عنده خلل، فيجب أن نعالج الخللين عند الدولة والمجتمع حتى يلتقي الماء على أمر قد قدر. طب ماذا عن العلماء وخاصة طيب العلماء؟ نعم سنأتي الآن للشرائح الأخرى. العلماء مشكلة العلماء أنهم يتكلمون عن تنظير، يعني طبعا ولا أعمم ولكن بشكل يعني ملفت للنظر. لما تقول علماء تتكلم عن الطبقة اللي يسمون رجال الدين، وهذا مصطلح مستعار كما هو معلوم. رجال الدين يتكلمون عن تنظير جميل، ولكن إذا جينا للواقع فإنه قد أصابهم ما أصاب القوم من محسوبيات واعتبارات معينة وإشكاليات. يعني أعطيك سبيل المثال، قاضي من القضاة بل أكثر من قاضي يرفض أن يقدم المرافع احتجاجا بنظام المرافعات، يرفض ولا يقبل، وأيضا من وراه محكمة الاستئناف لا تأخذ بهذا الجانب. يعني إذا كانت اللائحة قد سنت، هذا طبعا مو خلل الدولة، هذا الحين خلل القاضي، والقاضي من الشعب، هذا أمر. الأمر الآخر، أصحاب الفضيلة العلماء الآن أين هم من الخطوط الأمامية لمعاناة الناس؟ يعني الآن مثلا سماحة المفتي وفقه الله لكل خير، من من الشعب اليوم ينتظر موقفا من المفتي حتى يقتنع به؟ أنا أسأل سؤال بريء، أنا أسأل سؤال في شريحة كبيرة في المجتمع. بماذا؟ تنتظر رأي المفتي والهيئة كبار العلماء، انتظرت رأي المفتي في قضايا كثيرة جدا ولم يأتي الرأي، فخلاص بدأت تبحث عن رأي في أماكن أخرى. صحيح، هذا أمر. الأمر الآخر، العصر الراهن اللي احنا نعيشه الآن يحتاج إلى قلوب شجاعة في أن تبين للناس الحق ولا تكتم، ولا أن تكون رهينة للعرف الاجتماعي وللأوضاع والإرهاصات الاجتماعية. وأنا أضرب لك مثال، أضرب قصة قد يستغرب الجمهور منها ولكنها حقيقة. وحصلت في المجمعة، وحصلت يعني في الأربعينات الهجرية، أن جاء حاج باكستاني على يمشي على قدميه ومعه بوصلة يعرف الطريق ومعه كتب أردو، فنزل في المجمع وهو في طريقه إلى مكة، فاكتشف، فيعني انتشر خبره، وبعد استجوابه من المشايخ وقتها تبين أنه ساحر، لأن معه حديدة تتجه اتجاه واحد وين ما درتها، وأن معه طلاسم لأن الكتب أردو وهم يعرفون الأردو، فحكم عليه قضاء بالقتل فقتل في المجمع. طبعا هذا الحدث، هذا الحدث حقيقة وموجود، والذي قتل حي، القاتل الذي نفذ حكم الشرع فيه، ما يسمى بحكم الشرع فيه، حي يعني ممكن الرجوع إليه. الكلام هنا لما أقول هذه الحادثة على غرابتها، اليوم في مواجهة ما عندنا من تطورات وعندنا مستجدات، هناك مواقف تتشابه مع الحالة هذه، مع الحالة هذه نسبة إلى حالاتنا اليوم. وهذا الكلام زي إيش؟ أعطينا نموذج لأمثلة معينة إحنا تراخينا أو على الأقل تعاملنا معها بنفس الموضوع. قبل 20 قبل 5 قبل 12 سنة الفتاوى بتحريم الدشوش مثلا، كنا كلنا نسوقها ونقولها كذا. لاحظ أننا لو كنا نحرم ما يرد في الدشوش من فاحشة ومن تبرج ما علينا لوم، لأن معنى القرآن، من تمسك بالقرآن ما يضل. لكن إحنا حرمنا الوسيلة، إحنا حرمنا الوسيلة والشرق. وإذا بنا زي ما أنت شايف كلنا في هالوسيلة الآن، صرنا نستخدمها بشكل، صرنا أكثر من غيرنا، وصار يتهمنا الجمهور الآن بأننا نتكالب على هذه الوسيلة أكثر من غيرنا. صحيح، يعني هذا أمر يعني تحصيل حاصل الأشياء وأشياء إلى آخره. تأتي مسألة قضية نظرة رجال الدين، نظرة العلماء للإصلاح. ما فيه داعية اليوم، ما فيه رجل، ما فيه عضو هيئة كبار علماء اليوم مستعد أنه يفتح معك نقاش ولو ودي بينك وبينه عن الإصلاح. ما في أحد، أنا أقول ما فيه رجل من هيئة كبار العلماء الآن المعين رسميا مستعد أن يفتح بينك وبين نقاش ولو ثنائي. ربما لا يثق في الإصلاحيين أو الراغبين في العملية الإصلاحية. ربما الحق يا أستاذ أنور لا أحد يستحي منه، الحق ما أحد يستحي منه ولا يخجل منه. الله عز وجل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال في آيات كثيرة أن خلاص الحق يعني ما في نقاش، إذا كان حق فأخذه خلاص. إذا كان لديهم وجهة نظر أنه ما تدعون إليه من يعني على الأقل بعض الأفكار الإصلاحية، هو منازعة الأمر لمنازعة أنشأنا لجنة الدفاع عن حقوق الشرعية يوم الأيام. لكن عفوا أيوة، قبل أن تتحدث عن هذا، أيوة، إذا كان لديهم وجهة نظر شرعية في هذا الاتجاه فلماذا تثرب عليهم؟ لماذا لا تقدم مشروعك للناس؟ إنه في النهاية المخاطب هو المجتمع وليس العلماء. وجهة جبريل عليه السلام لم ينزل بالوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم ينزل الوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ صحيح. لا تقول بعد أنت من الجماعة الثانيين أنه عندنا ترى الأمة معصومين. لا، ما هم معصومين. طيب خلاص، الحمد لله. إذن الوحي انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعم. طيب، هذا الذي يعطي رأي اليوم، وإذا به كبوصلة الباكستاني ذكرت قبل قليل، هذا الرأي ينحرف 180 درجة إذا انحرف الرأي السياسي. هذا أنا ما أعتبر الرجل هذا عبارة عن رجع الصدى للموقف السياسي، بل أتعامل مع السياسي وأترك العالم. ليش ضيع وقتي مع هالعالم طالما أنه تابع؟ أنا أريد المستقل. هذا اتهام مبطن يا دكتور. أي اتهام مبطن ماذا؟ هل يوم من الأيام هل أصدرت هيئة كبار العلماء بيانا واحدا فقط في قضية المساجين الذين يطالب المجتمع اليوم بإخراج من لم تثبت عليه جريمة، ومن أوقف، اسمح لي، ومن أوقف مدة تخالف نظام المرافعات والمجازر الجزائية؟ أنت تعرف أنه من سنوات طويلة، ومنذ حتى ما قبل الشيخ عبد العزيز الشيخ الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وقبل ذلك، أنه الحديث عن أسلوب كما يقولون أسلوب بين الحاكم وبين العالم فيه مناصحة سرية لا تصل للمجتمع حتى لا تثير وتحدث فتنة، فأنتوا لازم تحترموا هذا الاجتهاد المعتبر أيضا من العلماء. يعني سلمان الفارسي لما قام في المسجد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكبار الصحابة موجودين أثار فتنة؟ هذا اجتهاد يعني على الأقل تحترمه، معتبر من علماء أيا كان اتجاهه، لكن لا تبطن الاتهامات. يا أستاذ أنور، احنا لا نقول لك ما نحترم الاجتهاد، لكن لا نعتبر هذه الشخصيات مقدسة. بعض الناس لا يقبل أن تنتقدها ولو بأدب. لغة التقديس ليست لغة أهل الكتاب. لما تقول أنا أنتقد معالي فضيلة وصاحب الفضيلة الشيخ فلان، تجد أنه من يثرب عليك هناك يقول لك لا، هذا لا، من أنت وكيف أنت؟ من أنت؟ أنا أوجه للإخوة الجمهور هذه الجملة وأقول لهم: إن الله عز وجل قد خلقكم وكرمكم وجعل الحق ضالتنا وضالتكم وضالة العلماء وضالة الحكام، فمن أخذ بالحق فهو حجة على من لم يأخذ بالحق. وتذكروا أن نبي الله سليمان عليه السلام جاءه هدهد طير وقال لنبي الله: أحطت بما لم تحط به. ففعلا كان الطير قد أحاط بما لم يحط به نبي الله سليمان. وفي نهاية الأمر سليمان كله قرر قراره السياسي وسار تبع المعلومة التي جاء بها الطير. هذا أمر. ثم ذكروا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحق من شيطان أبي هريرة حينما قال: صدقك هو كذوب. إذن الحق ضالتنا، نقدر الجميع، نقدر الحاكم، نقدر العالم، نقدر الصغير، نقدر الكبير، لكن الحق نقدره أكثر. طيب، فالشخصية التي يجب أن تقدر أولا هي الحق والحقيقة. طيب، من خلال تقديرك للحق كما تقول، وأعتقد أنه هذا هدف الجميع، كل التيارات والنخب، الرسمي، السياسي، الشرعي، أيا كان، وأنتم أيضا كمستقلين. لكن الحديث الآن من وجهة نظرك أيضا كرجل إصلاحي لك تاريخك في هذا الجانب، ما هي الأولوية في الإصلاح الآن؟ على الأقل أنا شايف أنك تتحدث عن الإصلاح الديني وإصلاح المؤسسة الدينية قبل السياسية. يا أخي السياسي، هذا اللي فهمته منك ولا؟ عفوا، أنا كل مشاركاتي السابقة كنت أركز على الجانب السياسي صراحة، وهذا يستحق. وما أثمر؟ لا لا لا لا، مو ما أثمر، لا لا، مو قيد ما أثمر، مسألة أنه يثمر، لربما أنه لا يصلح أن يثمر الآن في وقت ترى مثلا أن أحد رجال الأعمال في مزاين أم رقيبة، يعني خلصنا من أم رقيبة وباقي عندنا أم رقيبة، في أحد رجال الأعمال يذبح 140 خروف وعشرة من الإبل حتى يذكي العنصرية القبلية في وقت أهلنا في الشام يبحثون عن لقمة العيش ما يجدونها، في وقت أهلنا في السعودية في أماكن معينة يبحثون عن لقمة العيش فلا يجدونها. مجتمع أصبحت فيه القبلية والعنصرية والمناطقية بهالشكل، لربما أنك لو طرحت يوم من الأيام انتخابات ديمقراطية لربما احترق هذا المشروع عند هذه البيئة الموبوءة. جميل. التي يجب أن تعالج. يا أخي، أحد زفات الإبل، تصور الإبل لها زفة، يعني أنا أول مرة أسمعها هذه. أحد زفات الإبل تشترى سيارات اللكسز، جيوب اللكسز اللي قيمتها ما بين 300 إلى 400 ألف، طابور خلف الإبل حتى تزف أمام الجمهور. ما هذا؟ هل هذا المجتمع؟ اسمح لي. لا بس هذا معليش، انت لا تتفق فيما يبدو مع الرسمي في انه المجتمع الان غير مهيئ للديمقراطيه والانتخابات منذ سنوات. هذا الحديث أخي. وبالتالي المرحله التجزئه او المرحله هي الاولى. لا نريد، وليست مطالباتكم بالانتخابات ومجلس الشورى وغير ذلك. لا نريد اي جهه ان تستغل الوباء عند الجهه الاخرى لتبرر تقصيرها، ولا انا، بس المصداقية تجعلك تقول هذا انه احنا أنا لسنا مستحقين لعملية ديمقراطية لحظة كاملة. لا لحظة، انا اقول الدولة هذا واجبها ويجب ان تسعى، المجتمع هذا واجبه ويجب ان يسعى. يا اخي انت تعلم ان قضية المناطقية عندنا عبارة عن برميل بارود؟ لو ان انسان زل بزلة من حسن نية لقامت الدنيا وقعدت، وانت تعرف في نماذج صارت الانسان يقول كلمة يعني ب وأنت واحد منها يعني. أنا واحد منكم ومن غيركم. أقول واحد من النماذج. نعم، لكن لو إنسان يا أخي ليس معصوما، الإنسان لا. يتكلم ويجتهد أحيانا ويخطئ ويرجع عن الخطأ، لكن القضية هل حساسية ذي ما الداعي لها يا أخي؟ هذا أمر. الأمر الآخر، أنت تعلم أن المجتمع فيه عنصرية اجتماعية ما أنزل الله بها من سلطان، ومحرمة شرعا ومحرمة عقلا أيضا، وهي قضية الطبقية، وأن أناس لا يتزوجون من أناس وكذا، وهذه كلها تخالف جميع النصوص الشرعية بلا استثناء. أيضا فيها المناطقية وكذا، وكأن كل منطقة مقدسة. لو سألت إنسان في منطقة ما معينة لوجد أن مركز الكون هو ومركزه هو هي المنطقة التي يعيش فيها، بينما هذه الأمور تحتاج إلى تجرد يا أخي. نحن جنود لله عز وجل، الإصلاح، الإنسان الذي يصلح يجب أن يسمي نفسه فاعل خير. ولذلك أنا حقيقة لما يجي واحد يقول لي إصلاحي أشعر أنه يخاطبني بما لست أهلا له. أنا وأنت كل إنسان لبنات في هذا المجتمع، على كل منا مسؤولية يجب أن يقوم بها وفق ما يرضي الله جل وعلا. هل تعتقد أن هناك إشكالية في، أنت تحدثت عن مشكلة في النسيج المجتمعي، لكن هناك إشكالية في الهوية الوطنية السعودية؟ يعني ابن القطيف قد لا يشعر بذات الروح اللي يعيشها مثلا ابن الجنوب أو ابن حائل أو ابن الغربية في الحجاز أو ابن القصيم. هل لدينا مشكلة في هذا؟ هو المشكلة يعني، شوف بصراحة يعني الدولة ارتكبت خطأ في ناحية توعية المجتمع في العقود الماضية، وليس العقد الماضي، في العقود الماضية. نعم. حينما احتكرت مراكز يعني التوعية والتوجيه، وجعلت المواطن، وهذه المراكز أيضا لم تكن بالمستوى إطلاقا الذي يهيئ المجتمع لكي يكون في مصاف المجتمعات المحيطة الآن. ولذلك نحن الآن نفتقر إلى آلية الحوار البناء، آلية التعايش مع المختلف، مع من نختلف معه، آلية يعني مفهوم الوطنية. مفهوم الوطنية غير هذا نظري الآن. كيف تجد مفهوم الوطنية وهذا مثلا في المنطقة الشرقية ينادي بانفصال المنطقة عن الدولة مثلا، ويتذرع بأنه كان مظلوما، يعني لم يجد ذا فتذرع بأنه كان مظلوما بالتالي فهو ينادي بالفصل. أنت كما يقول وتجد في منطقة أنت أخرى دكتور أنت يعني على الأقل خلينا نتحدث عن فكرة واحدة على الأقل. هل هو في الجانب الديني الحديث الآن مثلا في جانب التنوع المذهبي مثلا غير معترف أن هناك تنوع مذهبي في السعودية، وأن هناك تيار واحد ومذهب واحد ورؤية واحدة للدين وللشريعة، وبالتالي تعمم، وقد تكون هذه التي أحدثت شيء من الإشكاليات. هذا قول موجود ضمن النسيج المجتمعي. شوف. وهو ربما يعني على الأقل يفتت هذه الوحدة. شوف عندنا مشكلة اسمها الشماعة. لا بس انت تتحدث عن نقاط واقعية تضغط عليها وتتحدث من خلالها. الشماعة ذي موجودة عند كل طرف ويحاول دائما ان يعلق الاشكاليات والعوائق على الشماعة الاخرى. جميل. فالدولة تقول المجتمع غير مهيئ، وهذا كلام لا يخلو من صحة. المجتمع يقول الدولة قصرت وحرمت وكذا، وهذا ايضا لا يخلو من صحة حقيقة. المذاهب الموجودة تشعر بأنها مهمشة، التنوع الموجود مذهبي ماشي. أو فكري. نعم. أو ثقافي أو. متى يكون في الخطاب الديني مفهوم التعايش مع الآخر دون التنازل عن المسلمات؟ هذا أمر. الأمر الآخر، متى يكون في الخطاب الآخر اللي هو الخطاب الليبرالي أيضا عدم تجيير كل سيئة أو كل مصيبة على التيار الديني، وكان الإسلام هو الذي يعني سبب هذه المشاكل؟ كم يؤلمني أن أجد شخص يجلس في المجلس ثم يتحدث عن تطبيق الكتاب والسنة في مجتمعنا، وهو يستحوذ على يعني أكثر من يمكن 100 كيلومتر مربع من الأراضي، محوشها مثلا، مشبكها، ومع ذلك يتكلم عن أنه نحمد الله أننا نطبق الكتاب والسنة. تطبيق الكتاب والسنة الحمد لله شرف لنا كلنا لو طبق بجميع الجوانب، مطبق في جوانب لكن غير مطبق في جوانب أخرى. الشعب السعودي والمجتمع السعودي يعرف وش الكتاب والسنة، ما هو لا بوذي ولا سيخي ولا يعرف وش الكتاب والسنة، يعرف ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الصحابة، ويعرف كيف الخلفاء الراشدين كانوا يتعاملون مع الصحابة، ويقرأ قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات طيب إلى أهلها. خلنا نتحدث عن الجانب العملي دكتور، إن الله نعم ما يعظكم به. دكتور أنا أتكلم هناك هيئة لمكافحة الفساد، هناك خطوات إيجابية في هذا الجانب، الآن وين الخلل؟ يعني شوف يا أخي، هل المؤسسة الدينية مطلوب عليها أشياء؟ هل المجتمع مطلوب منه أشياء؟ أنت لا تركز على المؤسسة الدينية على أهميتها، ولا أنا أقول لك شوف، أنا أعيد مرة أخرى، الدولة المؤسسة الدينية، التيار الليبرالي والعلماني، عامة الناس، الأكاديميون والإعلاميون، كل هؤلاء يحتاجون إلى إعادة برمجة وتوعية من جديد حتى يعلموا كيف ينطلقوا للإصلاح المنشود الذي مظلة المركز الحوار الوطني ما يمكن تستوعبكم. دعني أكمل هذه الكرمت، لأنه بعض الإخوة لما يسمع النقد هذا مثلا يتوقع أني أنقد الآن علشان أقول لك اطلع معي بالشارع الآن وخذ السلاح ولا أعمل مشكلة ولا أعمل كذا. لا، أنت كيف تسعى إلى الإصلاح بجميع الطرق السلمية المتاحة دون أن تفقد هذا المجتمع البريء، هذا المجتمع البريء جدا تفقده هذا الأمن والاستقرار والطمأنينة اللي فيه. لما تدخل في مدرسة وتنظر إلى وجوه الطلاب، تنظر البراءة، ثم تدخل في مدرسة أو يعني امرأة تدخل في مدرسة بنات وترى وجوه الطالبات، تذهب إلى سوبر ماركت كبير وتدخل تشوف هذا البضائع والناس اللي يتسوقون، تشوف الطرق السريعة وكذا كذا، يعز عليك أن تكون سببا في أن تحرم هذا المجتمع من معيشته اللي يعيشها الآن. لكن أيضا يعز عليك أكثر إذا لم تدرك أنه بدون الإصلاح لن يبقى هذا. يقال أنكم أنتم يعني هناك مركز الحوار الوطني له سنوات، وكان مفترض مثل هذه الإشكاليات تدرس وتطرح فيها توصيات وتنتج على الأقل تنتج قرارات معينة يتم تطبيقها والدولة في هذا الساعية، لكنكم وخاصة تيار الإصلاح بتنوعه أنه استغل حالة الثورات العربية أو ما تسمى الربيع العربي وحاول يضغط بشكل أو بآخر على الدولة، وهذا ما رفضته الدولة حتى الآن. الدولة لم ترفض أول شيء، الدولة لها موقفها، الدولة تبحث عن عندها يعني أزمات معينة تبحث عن مخارج لها، ونحن نعين كمواطنين في الدولة نتمنى أن تجد مخارج مناسبة تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة عنا وعنها. الدولة ما هي في أمن وأمان مما يدور في من حولها، وليس نحن الذين نذكي هذه الشرارة، إنما هي قدر الله عز وجل وطوفان عام. الدولة المملكة العربية السعودية كدولة سنية مركزية صعب عليها جدا أن تتعامل مع المعطيات، وفي جنوبها دولة طائفية، وفي أيضا جنوب الشرق دولة طائفية، وفي شمالها دولة طائفية، وفي شرقها الطائفية كلها في الخليج وفي إيران. لا بد أن المملكة العربية السعودية تخطو خطوات استثنائية في عملية الإصلاح، وأعتقد أن المغرب خطأ خطوات جيدة، وإلى حد ما الأردن خطأ خطوات جيدة، وهي أنظمة مماثلة يعني حفظت للنظام بقاءه وجعلت الحاكم هو صاحب القرار، لكنها أعطت مجال للشعب بأن نجرب. دعنا نجرب هؤلاء يدعون الإصلاح وهؤلاء هذه التيارات. ممتاز. إذا نحن نعود في اتفاق واضح إنه بينك أنت مثلاً تتكلم كشخصك كأحد الإصلاحيين، وبين أيضاً الرسمي اللي يتحدث منذ سنوات عن أهمية التدرج والمرحلة، وأنه عدم حرق المراحل حتى لا يحدث في هذا المجتمع المتنوع قبلياً. من يقرر؟ أنت الآن تتفق برأيك مع السياسي. بس أنا معك أن التدرج جميل، لكن من الذي يقرر جدول ومراحل التدرج؟ ما هو بالطرف الذي يحافظ على مكتسباته ويخشى من الإصلاح فيعيق الإصلاح ويقول أنا أتدرج. إذا الأمة. لماذا نقول الأمة دائما؟ العصمة للأمة وليس للأفراد، يعني لا تجتمع أمتي على ضلال. لا بد أن الحاكم أن يتيح للأمة أن تجتمع على خير، الأمة ما تجتمع على ضلال، وخاصة لما يكون يعني التشنجات الموجودة في دول الخليج ما لها داعي، وإلا إذا عاقت كذا فسيأتي طرف ثالث ويدخل على الخط كما دخل في بعض الدول الخليجية الصغيرة. أولويات الدكتور، أولويات الإصلاحيين مختلفة تماماً، والتيارات الإصلاحية، هناك من يتحدث عن في خطابات كثيرة عن الملفات المعتقلين وحرية الرأي، هناك من يتحدث عن انتخابات شورى نصف أعضائها، هناك من يتحدث عن انتخابات كاملة، هناك من يتحدث عن ملكية دستورية. أين هو على الأقل وحدة الهدف الإصلاحي اللي يمكن من خلاله الدولة أن تتعاطى معه بشكل إيجابي؟ أسمع إلى إجابتك، ولكن بعد أن نأخذ وإياك وأيضا المشاهدين هذا الفاصل استراحة قليلة ثم نعود إليكم. نور الشريعة تمضي السنين كما شاءها الله رب السماء. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وحديثنا عن أولويات الإصلاح مع الكاتب وأيضا المفكر والإصلاحي الكبير الدكتور محسن العواجي، وخل التواضع والزهد بعد الهواء، بس جاوبني الآن عن وحدة عن وحدة لا تحول موضوع الألقاب هذه دائما عن محسن العواجي إصلاح نعم. لا لا فقط محسن العواجي يغفر له ذنبه صديقنا وحبيبنا أستاذنا نعم. حدثنا عن وحدة الهدف بالنسبة للتيارات الإصلاحية الموجودة أو حتى النخب الإصلاحية المختلفة اختلاف المشرق والمغرب. شوف يعني. أنا لا أنفي أبدا ولا يمكن منصف ينفي أن جميع من انطلق في الإصلاح أن الخطوات الأولى التي بدأها كانت صحيحة وكان مخلصا وكان فعلا يريد الإصلاح. هل وفق في الأسلوب أم لم يوفق هذا شيء آخر، هل هو ينطلق من أرضية صح هذا شيء آخر، لكن سرعان ما يعني يتم العبث بهذه الحركة سواء كان إسلاميا أو ليبراليا. إيش تقصد دكتور؟ يعني تجيير العمل الإصلاحي أحيانا يستوعب ثم يجير ثم يوجه توجيه يعني غير الوجهة التي انطلق من أجلها شخصا يعني من أصحاب القرار، لأن صاحب القرار أصلا هو سياسي. يا أخي السياسة يجوز فيها ما لا يجوز بغيره، ليش إحنا نلوم العلماء؟ لأن العالم يجب عليه أن يبين للناس الحق، أما السياسي فطبيعي أن يلتف 180 درجة وحين 360 درجة. هذه السياسة، هذه معطيات السياسة، ليس فيها صديق مطلق ولا عدو مطلق، صديق اليوم عدو الغد وهكذا، وعدو الغد صديق اليوم، وهذه موضوع السياسة هذه منتهية ما أحب أسترسل فيها. أرجع لموضوع الإصلاح، كل من انطلق إنما يرى عيبا وخللا معين حتى يعني يقوم يصلح ضده. كم واحد قام ينادي بالإصلاح في عهد عمر بن الخطاب؟ يلا أقرأ التاريخ، عهد أبو بكر الصديق، من نادى بالإصلاح في عهد عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق؟ ما هل هناك حركة واحدة؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم أن المغيرة بن شعبة قد وضع بابا بينه وبين الناس أرسل من المدينة شخص إلى الشام هناك عفوا إلى العراق ليحرق بابه، ما استأذن ولا أحرق عليه بابه. بالتالي الواحد ما جاء جاء جاء الفارسي أو جاء يعني مراسل الفرس لعمر بن الخطاب هنا وهنا وهنا هنا، فلما رآه قال عدلت فأمنت فنمت. والأعرابي كان يأتي إلى المجلس وفيه النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأفضل الخلق وأكرم الخلق، يقول أيكم محمد، ما يميزه. شفت؟ إذن التيارات التي انطلقت لكي تصلح إنما رأت خللا. صاحب القرار لو أراد أن ينهي نشاط هذه التيارات كلها فقط يتولى هو الإصلاح، فيكون يعطيه الله أجره مرتين بإذن الله. طيب لماذا لا تكونوا معينين في هذا الجانب وتكون لديكم رؤية واضحة بدل إثارة المجتمع؟ لأن البعض يتحدث، أنا ما أتحدث عن شخصك، أنت تتحدث عن المشهد الإصلاحي بشكل عام، أن هناك من يحمل خطابا يعني تحريضيا ربما يثير الفتن ويقسم المجتمع أكثر. المشكلة مع فارق التشبيه طبعا إن فرعون اللي هو أكبر طاغية مر التاريخ، لما جاء موسى عليه السلام اللي هو من أولي العزم من الرسل، قال فرعون لشعب ذروني أقتل موسى وليدعو ربه وإني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. فإذا كان هذا فرعون الطاغية فكيف بمن هم إخواننا ومسلمين مثلنا، لكننا يعني يشعرون بأننا نهدد مثلا بعض مكتسباتهم أو بعض الأشياء التي استأثروا بها عن الشعب؟ فيا أخي هذا الأمر موجود، ولذلك المصلح وداعية الإصلاح عليه أن يكون شعاره مثل ما قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا أمر. الأمر الآخر، أنا أنادي جميع التيارات التي تنادي في الإصلاح بجميع أطيافها أن تبعد الشماعة المشتركة اللي كل منا يعلق على الآخر من جهة، وأن تبعد التوتر شوي والتطرف الموجود. أعترف بأن في تطرف في جميع التيارات، قد يقول كل تيار أنتم السبب أو أولئك السبب، هذا شيء شأن آخر. في نهاية الأمر المحصلة أن المجتمع يعاني من بطالة، المجتمع يعاني من فقر، يعاني من طبقية، يعاني من والنخب تتصارع، كل منهم يقول الراية معي أنا سأنادي بالإصلاح. طيب ماذا عن التيار الإسلامي والرؤيتين المختلفة بين التيار الإسلامي والتيار الليبرالي؟ الحديث دائما أنه فعلا كما قلنا في السابق أن التيار الإسلامي ربما هو الذي يوقف عجلة الإصلاح، خطوات كبيرة جدا استبشر بها الكثير في المجتمع وكان هناك مظاهر انفتاح في هذا الاتجاه، لكن التيار الليبرالي يرى أن الإسلاميين هم وطلبة العلم والعلماء هم من وقفوا ضد الإصلاحات اللي كان مفترض يعني يحفل بها ويفرح بها المجتمع. أنا لا أريد أن أقول لنحسب عدد الذين سجنوا في الإصلاح من كلا التيارين ونقارن، هذه لا يفهم الأخوة أني أزايد فيها لأن المجتمع كله مسلم الحمد لله وفي خير، لكني أريد أن أقول لا يحمل التيار الإسلامي الموقف الرسمي لبعض أصحاب الفضيلة العلماء اللي نقدرهم والذين لا يملكون من أمرهم إلا أن يسمعوا ويطيعوا، حتى إذا خالف أحد منهم فصل من هيئة كبار العلماء، فهذا لا يحمل اللي هو الخطاب الإسلامي العام اللي المجتمع كله معه. يعني أنا أقول لك بكل صراحة الآن السياسي يقترب أكثر من العالم إلى الخطاب الشعبي مع الزمن. لماذا؟ لأن السياسة هي فن الممكن، فالسياسي في نهاية الأمر لا بد له أن يستجيب لهذه الضغوط، لأنه بقاء مرهون بالاستجابة نسبية معينة لهذه الضغوط. لا تلومنا نحن إذا مثلا سعينا كمجتمع وأفراد أننا نطالب بحقوق معينة. هذه المطالبة أول شيء مشروعة وشرعية ومقبولة وبطرق سلمية، ولم يرفع فيها سلاح، ولم ينزع فيها يد من طاعة، ولم نتحالف مع أجنبي. لكن التيار موصوم بهذه التهمة أنه هو الذي يقف ضد عجلة الإصلاح. التيار الآخر اللي هو الليبرالي، يعني وليسمحوا لي الإخوة، جزء منه كان من السهل أن يوصم بأنه يمارس يعني العمل بالوكالة عن الأجنبي. وطبعا هناك قرائن معينة استطاع التيار الإسلامي أن يثبتها في مواقف وكذا موقف إلى آخره. فإذا هذه التهم وهذا التراشق لا يمكن أن يحل أثناء المعركة، فلا بد من فك الارتباط، تتوقف المعركة أولا ثم الاشتباك. هذا أمر. الأمر الآخر يا أخي، في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. هذا القاضي المتغطرس الذي لا يعامل الناس بأخلاق الرجال ولا شهامة العرب، هل يريد أن يثبت لنا أنه أقرب العدالة من سيدي وحبيبي صلى الله عليه وسلم الذي كان الأب الحنون والقاضي العادل في كل شيء؟ فلاحظ الخلل، من أين جاءت هذه الغطرسة والمصائب؟ طيب. أمر آخر صغير، أحد من طلبة العلم الصغار يعين، يعني تخرج من كلية ثم يعين كاتب عدل، يصبح صاحب الفضيلة المقدسة الذي لا يقرب ولا يقترب. هذه القداسة عندنا، هو أمس متخرج. طيب دكتور، هذا صحيح. أعود لك. لذلك التيار الليبرالي، يعني في بعض المخلصين الوطنيين من التيار الليبرالي، وأنا لما أقول ليبرالي سعودي بالمناسبة، ترى أقصد الليبرالي السعودي يصلح مفتي في بلاد أخرى في بلاد. لا يفهمون طيب الناس أنني أنادي بالليبرالية. أستقبل استبعاد أنت مداخل عبر الهاتف. نعم. من الدكتور محمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى السابق والكادمي أيضا المعروف. دكتور محمد حياك الله. اهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله ضيفك. ودك تعلق على ما ذكر الدكتور ولا اطرح عليك سؤال هو قريب لا شك حول الموضوع؟ انا ما تابعت البرنامج الاول، لكن اللي سمعته من كلام سمعته نعم، اللي سمعته من كلام الدكتور محسن ان الذين انسجنوا كذا يقولون هم الذين يطالبون بالاصلاح. انا وان الليبراليين لم يتعرضوا لمثل هذا. نعم. أو الذين يصنفونهم بالليبراليين بينما هم وطنيين سعوديين. نعم. أنا أعتقد أنه سؤالك الجميل حينما سألته عن أن النظرة إلى التيار الإسلامي هو المعارض للإصلاح. طيب هو هذا أنت أخذت سؤالي إذن، لأنه فعلا ما يطرح أن الحكومة لديها رؤية إصلاحية وأن التيار الديني متصلب في هذا الجانب، وهذه وجهة نظركم دكتور. هذا صحيح، أنا أؤمن بهذا، وبكل أسف هم الذين يقولون دائما ويستعدون الحكومة أحيانا على من يصنفونهم بالليبراليين والعلمانيين وزوار السفارات والمتأثرين بالغرب وإلى آخره، بينما إذا أخذناها من منظور حقيقي الذي قادوا الإصلاح وقادوا بناء هذه الدولة منذ البداية في بنائها بعد التوحيد، هم الذين يتهمونهم الأخوان دولة أو يصنفونهم بالليبراليين أو علمانيين أو إلى آخره. ولذا إذا هداهم الله ووضعوا أيديهم بأيدي قائد الإصلاح الملك عبد الله، برنامج الإصلاح الذي تبنى الملك عبد الله هو البرنامج الذي يدعو إليه كل المثقفين، يعني المثقفين الذين يصنفونهم الأخوان الإسلاميين منهم الليبراليين والعلمانيين وزوار السفارات كما يقول له. هو الحديث دكتور إذا أذنت لي، هو الحديث دائما من التيار الإسلامي أنه التيار الليبرالي بشكل عام يعني مركزية الإصلاح عنده ترتبط بالمرأة، تبدأ من المرأة وتدور حول المرأة ولا تحاول، يعني لا تكاد تخرج حتى إلى السياسة أو غير ذلك. هذا غير صحيح. المرأة 50% من المجتمع السعودي، ومن حقها أن يكون لها دور وحضور ومشاركة في بناء هذا المجتمع. من يحاول أن يقزم أو يقصي المرأة فهو إنسان متخلف، إنسان لا يؤمن بالإسلام وما جاء به الإسلام الحقيقي الذي دعا إلى حق الإنسان في هو حتى كامل. هذا دكتور إذا أذنت لي عفوا، حتى هذه المطالبة هناك أيضا يعني شيء من الملاحظات من التيار الإسلامي يقول إنه حتى اهتمامكم بالمرأة هو الاهتمام بالقشور وليس بجذر مشاكل المرأة السعودية تحديدا. لا هذا غير صحيح. أنا أعتقد إن من يسمونهم أو يصنفونهم الأخوان الثانيين بالليبراليين هم الذين فعلا يدعون إلى الإصلاح الحقيقي الذي يتوفر من خلاله الحقوق للناس جميعا، امرأة ورجل، الطفل وشيخ، حقوق الناس في العمل، حقوق الناس في المقابات العادلة، حقوق الناس في المشاركة السياسية، حقوق الناس في توزيع الثروة، حقوق الناس في التنمية المتوازنة. هذا اللي طالب بها، حقوق الحريات، حريات القول والكلام البحث عن تقنين قوانين تحكم الإنسان بتحدد حقوقه طيب وواجباته دكتور على أسس حقيقية دكتور ليس مبنية على فتوى مجتهد من هنا أو هناك. طيب دكتور واضح إنه يبقى معي دكتور إذا أذنت لي دكتور محسن الحديث عن إنه هم من أنشأوا الدولة الحديثة وإنه أنتم التيار فعلا اللي توقفون عجلة التقدم والإصلاح، واضح إنه هناك اختلاف حتى في المنهجيات. أولا أنا أرحب بأخي دكتور محمد زلفة وأريد أن أثبت من هذه اللحظة أنني أول من يبعد الشماعة وأول من ينزع التوتر وأول من يناقش بهدوء مع أخي، وأنا أعلم أنه ينطلق من منطلقات يعني سواء يعني أصاب أم أخطأ ففي النهاية يعني مقصده حسن مهما اختلفنا معه في العبارة والأسلوب. لكن يعني في سؤال هادئ جدا يعني من الدكتور، ولا أحب أن يكون السجال بيني وبين الدكتور عبر الهواء، يا دكتور أنا أحبه دائما يكون معي في الاستديو لأنه حبيب قلبي، هو الاستوديو يكون معي هنا عشان ناخذ ونعطي. طيب خلوا الحب والغزل طيب. هذا بعد الهواء. السؤال يا دكتور محمد بارك الله فيك وفي جهودك وفي الخيرية كلها إن شاء الله، أنا ودي أسأل لما كنت عضو في مجلس الشورى ثم جدد لك مرة ثانية ورانا ما سمعت ثالثة ورابعة لو تستاهل خامسة لا في المجلس تستاهل عاشرة ما عندك مشكلة يعني ما عندك إشكالية، لماذا لم نسمع في أول دورة وثانية دورة مطالباتك بالإصلاح بأن يكون مجلس الشورى منتخبا، أو أنك مثل رؤساء أمريكا حينما ينتهي من الرئاسة يتحدث عن قضية فلسطين؟ طيب دكتور تفضل. سؤال جميل يا صديقي. أنت أجمل تفضل عطني الجواب. محسن أنا أعتقد أن لو عدنا إلى محاضر مجلس الشورى محاضر مسجلة سواء بالصوت أو بالصورة ربما يوما من الأيام وأرجو ذلك أن يكون أن تنشر وتذاع ستجد صوت أخوك كان واضحا تجاه كثير من القضايا التي تسأل عنها الآن. طيب هذا أنا حقيقة يعني دكتور يعني خبر وهو محل تقدير يعني أنا أعتبر هذا الخبر صحيح يعني سبقكم نعم. لكن ننتظر أن تنشر هذه إن شاء الله حتى تعرف يعني أن إبراهيم عليه السلام يقول لربه ولكن ليطمئن قلبي، فكيف أنا وأخي دكتور أزولف نحتاج للدليل. مش هذه المشكلة طيب. الآن دكتور أنا بدأ أدخل في المشكلة الثانية. الدولة السعودية يا دكتور وأنت أستاذ تاريخ، الدولة السعودية قامت يعني ككيان سياسي بتحالف بين أسرتين، أسرة سياسية وأسرة دينية. طبعا أنا بالنسبة لي لا تتوقع أني أتمسك بهذا الآن، أنا أتمسك بما هو فيه خير للمجتمع. قد يكون هذا التحالف صالح قبل 300 سنة لكن اليوم مفهوم الدولة الحديثة يحتاج إلى أن قادة الدولة والمجتمع جنبا إلى جنب يعني مع بعض يبحثون عن فورم جديد أو شكل جديد صيغة توافقية نعم. توافقية تحفظ الجميع حقه إن شاء الله، لكن تعلم أنها ما كانت لتقوم في مجتمع قبلي مثل مجتمعنا هذا لولا أن الدين فقط هو الذي جمعها. لو أن الملك عبد العزيز رحمه الله رفع شعارا غير شعار التوحيد على الكتاب والسنة وقتها لما قبلت القبائل التي هي أكثر عراقة وأكثر تاريخا وأكثر عدة وعتادا أن تنضوي تحت هذه الراية وتصبح تحت قيادة الملك عبد العزيز الذي ينتمي لأسرة والأسرة تنتمي إلى قبيلة، هذه الأسرة والقبيلة تعتبر بالمعيار يعني بالمعيار الديموغرافي السكاني من يعني من أواسط القبائل، بل قد تكون أصغر بكثير من كثير من القبائل الموجودة التي هي في عرض الجزيرة وطولها معلومة. طيب سؤالك ولذلك ولذلك ولذلك كلمة إنه والله الدولة السعودية قامت على غير الخطاب على الديني على ما نسميه ما تسمونه انتم التيار الديني التيار الليبرالي لا لا الخطاب الديني انه يقول قامت على خطاب غير دي او يعني خطاب ليبرالي لا قامت على هؤلاء الاشخاص اللي انتم تصفونهم نعم بالليبراليه لكن الاشكاليه اللي بيننا وبين الدكتور محمد نعم زلفة فما هي؟ هو لو فيه هدوء شوي لربما حررنا موقع الخلاف. موقع الخلاف ان ان ان ان الدوله السعوديه ككيان سياسي تريد ان تواكب التغيرات المحيطه بها ولو ببطء، و الدولة السعودية التي اختارت نوعيات معينة من المشايخ والعلماء الأفاضل لكي يعني تستخدمهم يوم من الأيام، عفوا تستخدمهم يكون كبيرة شوي، وإنما لكي تستعين بهم يوم من الأيام على مثلا توجيه التيار العام الشعبي في الشارع، هؤلاء قد برمجوا على برنامج معين أو على ويندو قديم جدا ليس بحداثة مثلا أنظمة الأبل التي تواجه اليوم هذا الإعلام الحديث. طيب وهات نقطة الاستشكال بينك وبين الدكتور. نعم الإشكالية أنه فيه جمود معين في مفاهيم معينة، يعني مثلا الدكتور أنا أتفق وياه في قضايا كثيرة لما نكون بعيد عن الإعلام، وهو يعلم أننا مرة من المرات شاركنا في برنامج وقالوا الناس هذا فيه وفعل في هذا وعمل في هذا وصار وجدت نفسكم متفقين. لا لا لا، ثم بعد البرنامج احنا جلسنا عند مجموعة من الأخوة والله نشرب الشاي ونسولف ونتناقش في المتفقات. ايوه احنا في المشتركات الفكرية مش جلسة شاي وقهوة يعني. وانا اذكر الدكتور لما ذكرت له في ذلك المجلس حقوق المرأة مثلا في المحاكم، وكيف ان المرأة لما تأتي الى المحاكم السعودية تأتي بطريقة مزرية لا يقبلها اي كائن على وجه الأرض، فضلا عن دولة يعني إطارها الشريعة وحكامها يعني. طيب خليني أنا أخذ من كلامك من كلامك تساؤل. أنا أختم. طيب. أقول يا دكتور محمد، الهدف هو الإصلاح. من سعى منا للإصلاح بحسن نية منطلق من ثوابت هذه الأمة فإن الله عز وجل سيمكنه وسيؤتيه أجره مرتين. ومن سعى بنية أخرى فالله يعلم النيات، ولذلك إحنا لا ندخل في نيات البشر. طيب. نقول كل من سعى للإصلاح حياه الله، ولكن عليه أن يحافظ على الأقل مجمل ثوابت هذا المجتمع حتى لا تنفلت السحر. أنا بسأل سؤال مهم للدكتور. طيب لا خلني منحني فرصة من الوقت لل. طيب دكتور محمد. رد على مرافعة الدكتور. طيب أنا بعطيك فرصة وأختم لي الإجابة ردك على الدكتور بتساؤل أيضا مهم بالنسبة لي، ألا يمكن أن يوجد يعني هذا الاتفاق والمشتركات بين التيارات كلها الإصلاحية على وجود أو خلق أو عفوا يعني إيجاد تيار وطني سعودي إصلاحي لديه رؤية ممكن حتى الدولة تتعامل معه بشكل إيجابي. جميل. ممكن جدا، وأنا أعتقد كما قال الدكتور إن حينما نلتقي على فنجان قهوة ولا في مكان على عشاء مثل ما ذكر. طيب. اجتمعنا في الكويت واجتمعنا في جدة واجتمعنا كذا، أنا أتمنى إن الدكتور محسن وزملائي الآخرين اللي من هذا التيار انهم يكونوا بنفس الاسلوب وبنفس انا الحين اذكر فيها ولا بنفس حينما الأسلوب. نكون في مجالس خاصه وحينما نكون في المنابر الاعلاميه. انا احب اذكر الدكتور محسن واذكرك يا اخي العزيز تفضل ان نعم لما يقول الدوله السعوديه الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والامام محمد بن سعود رحمه الله والمجتمع السعودي حين ذاك ايضا كلهم يعني الامام مسلم والزعيم القائد مسلم والشعب مسلم. نعم. يعني لا يمكن في أن يأتوا بشيء يتعارض مع هذه الحالة ما زالت حتى اللحظة يعني الحمد لله إن شاء الله يعني الشعب مسلم الحكومة نعم مسلم العلماء يعني ما في اختلاف الكل أنا بقول يا أخي الكل شاركوا في أن لا أن أنت دكتور مسار الإسلام إلى مسارها الصحيح بس أنت تحدثت لكن الآن لا يمكن أن تحكمنا فتوى تجاوزنا كل هذا كلنا على هذا الخط لا يمكن أن يقول فئة أو تيار لو لا هو دكتور دكتور دكتور عشان بس نحرر نقطة الاستشكال نقطة الاستشكال اللي أشرت لها ويعني وضع عليها ملاحظة الدكتور الآن تحدثنا عنها إنه أنت التيار الذي يوصم بالليبرالية الآن من قبل التيار الإسلامي هم الذين بنوا الدولة السعودية الحديثة ولذلك هذا كان نقطة الاستشكال. أنا صحيح أنا أقول لك إن الملك عبد العزيز رحمه الله مثلا خلينا نأخذها من آخرها الدولة السعودية الحديثة والآن الدولة السعودية المعاصرة والتي نستظل بظلالها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها ويقويها هي دولة تقوم على على على على ما على نظم مؤسسات يعني نظم الصحة نظم التجارة نظم الاقتصاد نظم السياسة نظم إدارة المناطق الابتعاث إلى آخره كله يقوم على أسس تنظيمات لا علاقة لها بفتوى أن تأتي من شيخ أو من فئة تقول إذا تطورت مؤسسات الدولة دكتور نحن نطبق كذا وكذا إذا تطورت مؤسسات الدولة دكتور الأمم والدول نعم تطورت مؤسسات الدولة وهذا طبيعي هذا صحيح التطور طبيعي والإسلام هو الثابت الإسلام الثابت الذي لا يزايد به أحد جميل. يعني لا نريد لهذا الإسلام العظيم أن يزايد به أحد يقول أنا لولا أنا لما استمرت هذه الدولة لولا أنا لما توحدت هذه الدولة جميل. لولا أنا لما قويت هذه الدولة جميل. لولا أنا لما تم اكتشاف البترول لولا أنا لما كان لنا هذه الجامعات وهذه الإنجازات طبعا العظيم. هذا الخطاب لجميع الشرائح تحدث عن الحكومة عن العلماء عن الشعب بشكل عام كل شركاء فيه ما في أحد يقول والله أنا لولا أنا لما تم كذا جميل. كلنا ذلك الإنسان كلنا شركاء في الحفاظ على هذه الدولة لا يأتي أحد مثلا هناك من يقول كانت هناك نية قيام مظاهرات ومظاهرات وكذا في المملكة نتيجة للربيع ما يسمى بالربيع العربي ويدعي العلماء أو بعض العلماء يقول نحن الذين أطفأنا هذا هذا غير صحيح يا أخي، هذا غير صحيح. المجتمع السعودي بينه وبين هذه القيادة رباط قوي، صحيح. رباط معتمد على الحفاظ على وحدة هذه البلاد، على تطورها، على سلامتها، على استقرارها. ليس لفئة واحدة أن تقول أنا التي أنا الفئة التي تحمي هذه البلاد. الذي من جازان أو من الجوف أو من حائل أو من رابغ أو من جدة أو من أي مكان آخر أو من نجران، كلنا شركاء فيه. ممتاز دكتور. على هذا دكتور الوطن. دكتور لا يأتي من يقول لولا أنا لما استمرت الدولة، لولا أنا لما استمدت الدولة شرعيتها. الدولة تستمد شرعيتها من شعبها، مما قدمته لهذا الشعب، من الشعب الملتف حولها. هذا الذي أقوله ويقوله الكثير، الأغلبية الساحقة من هذا المجتمع. دكتور. أما من يقول أنا الذي أحفظ الدولة، إذا أنا الذي للكلمة العليا، أنا لا الذي لا لا لا دكتور لا لا منا لا دكتور هذا ما هو خطر دكتور لا منا لأحد على أحد دكتور محسن. أنا حقيقة يعني أخاطب المشاهدين جزاهم الله خير وأقول انظروا إلى هذا النموذج. لو سئلتم يعني بعيدا عن الأثير عن الشاشة، من أكثر خصمين لربما لقلت العواجي وابن زلفة، لكن الآن لأننا نتخاطب بهدوء ونتحاور بهدوء، هذا الدكتور محمد قال الكلام الأخير أنا معه فيه، لاحظ الكلام الأخير أتفق معه فيه. لماذا؟ إذن يمكن ولو استخدمته مع الدكتور محمد آل زلفة الأسلوب الآخر لربما أصبحنا أشد مما حصل بعض القنوات العربية قبل 3 أيام. لا وإنما هو الأسلوب. وأنا أقول يا دكتور محمد كثر الله خير من يدعو للإصلاح على بصيرة وعلى هدى. طيب. ومن زعم بأنه هو القائد الأوحد ولا الإمام المجتبى ولا المهدي المنتظر وإلا المعصوم من أي بشر كائنا من كان، فأنا وياك يا دكتور محمد والمجتمع سنكون ضده. طيب كلمة أخيرة دكتور محمد. أنا أحيي هذه الروح الجديدة عند أخي محسن على الفضاء، أعرف روحه ومع ذلك ما عندنا مشكلة. أنا أعرفه تماما حينما نجتمع في مجالس خاصة، واكثر كثير من من من من التيار الذي ينتمي إليه الدكتور محسن أو الذي اختار أن يكون بالتيار ضد تيار آخر. لكم أخذتون التيار. أنا مثلا أنا شخصيا أنا لست مع تيار ولا كذا، أنا وطني أدعو إلى مصلحة هذا الوطن والحفاظ على هذا الوطن. أنا أشكرك. لذلك أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكثر من الذين يتراجعون عن بعض المواقف، وخاصة لما يقول الأخ محسن أنه لو أردت أن أستخدم خطابا، نحن لا نريد أن نبيع كلام على بعضنا، ولا نريد أن نزايد على بعضنا، ولا نريد أن نقول أنا الأفضل وأنتم لستم طيب. بهذا المستوى. نحن كلنا من أجل مصلحة هذا الوطن والحفاظ عليه، ونعرف أننا أعداء يتربصون بنا في كل صحيح. مكان، ونعرف أن هناك يريد أن يستغل هذه الخلافات المصطنعة بين أبناء المجتمع. أنا أشكرك. ونرجو لهذه القيادة أن تحافظ على هذا التوازن جميل. بين فئات مجتمعها، ألا تسمع لفئة ضد فئة أخرى. أعتقد الرسالة وصلت. دكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السابق والأكاديمي أيضا معروف، شكرا جزيلا لك. دكتور في آخر الدقائق تساؤلات، والسؤال الأول مهم أيضا حول الحالة الإنترنتية الإلكترونية والجيل الجديد هذا اللي أحمد اللي الله سبحانه وتعالى. أحمد الله سبحانه قضايانا الآن نعم. وكما يقال برلمان سياسي حر في التويتر، استطعنا نناقشها بشكل جيد. هل تعتقد أنه هذه ربما تساعد على يعني تحريك عجلة الإصلاح بشكل أكبر؟ إحنا لما ننتقد أصحاب الفضيلة العلماء ما هو فقط ننتقدهم نقول تعالوا وانقذونا، لأن الأمة ستنجو بإذن الله. نقول تعالوا اركبوا ولو بآخر عربة من القطار لا يفوتكم. هذه رسالتنا للعلماء. ولما نقول للدولة لا بد أن يكون هناك خطوات جذرية جبارة وشجاعة من القيادة في مسألة الإصلاح، الذي أصبح نستحي من العالم من كثر ما ردد الإصلاح حنا ما نشوف شيء. يعني لا بد أن يكون هناك خطوات جبارة لنا ولهم. نريد الدولة أن تبقى، نريد هذه اللحمة بين القيادة والشعب أن تبقى، لأن المجتمع بدأ يفهم الآن من مصادر لا تتحكم فيها الدولة. وكما تلاحظ برلمان مفتوح في تويتر والفيسبوك بالإعلام الخارجي، يعني ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفتح المبين. وفي نهاية الأمر إن لم تتدخل الدولة بإخلاصها وبرجالها فتشارك في يعني إضفاء صبغة الحكمة والإدارة السليمة والتأني في هذا المسير، فإن نخشى أن تكون هناك انبعاجات لا سمح الله يستغلها المتربص بنا بالخارج، وهو الذي يتربص بنا ليل نهار. نسأل الله عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد. طيب إحنا ما أخذنا اليوم أي اتصالات، لكن خلينا نأخذ ولو اتصال أو اتصالين. عبد الله من السعودية، تفضل يا عبد الله. أو طاهر من ليبيا، تفضل يا طاهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، صوت واضح؟ نسمعك طاهر، تفضل حبيبي. فضيلة الشيخ، ألا تتفق معي أن أي جماعة أو قبيلة أو عائلة مثل عائلة سعود أو الشخص الذي يتكلم منذ قليل أو أي حزب أو تتكلم في البداية باسم الدين لتطبيق الشريعة الإسلامية، بعد ذلك نلاحظ تغير 180 درجة في طريقة الحكم وبضخ في الأموال والصرف على العائلة وإلى آخره. طيب، شكرا. السلام عليكم. شكرا يا طاهر. دكتور، طبعا في مناسبات سابقة تم الحديث أو تحدثت عن أن الدين من أقوى محركات الشعوب، فيحمله من كان صادقا ويحمله من كان كاذبا، وهي سهرة الاختلافات القبلية الموجودة في المجتمعات. فبالنسبة لنا يعني لا نتهم قادتنا بأنهم حملوا الدين هذا يعني لهدف غير سامي صراحة، لكننا نعلم أنه في القانون الدولي وفي الوضع الدولي العام أن الدين يستخدم. وأنا مرة ضربت مثال أن ستالين الذي ينكر الأديان لما حاصر هتلر موسكو خطب بالعمال والفلاحين وقال قوموا لنصرة أديانكم، وهو أصلا ما يؤمن بالأديان لأنه يعرف أن الدين هو محرك، الدين يحرك يحفز الناس، لأن الدين لما تربط الأمور بالميتافيزيقيا كما يقولون أصحاب الفلاسفة ونربطه نحن وحنا بالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، الكل يستسلم والكل يذعن. فإذا كلام الأخ أنه من أساء استخدام الدين فهذا مثل ما قال الله عز وجل عنهم أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ممن يكتبون الكتاب ثم يقولون هم عند الله لا يشتري بهم، فويل لهم ما كتب الدين ولا ما يكسبون. إجابات مركزة مع الجمهور عشان الوقت. نعم. بس دكتور. نعم. خالد من السعودية، تفضل خالد. السلام عليكم. السلام، سؤالك مباشر خالد. أسأل الدكتور محسن. نعم. بما أنه يطالب الإصلاحات فهل سيشارك في اعتصامات 1/4 المطالبة بإصلاح النظام؟ طيب، الشعب شكرا يا خالد. أحمد، هلا حياك حبيبي. السلام عليكم. السلام، كيف حالك؟ تفضل حبيبي، مباشر سؤالك. عندي بس نقطة عن الموضوع البطالة، أيوه، اللي هو الإصلاح. نعم. إحنا نتمنى من وزير العمل أن ينزل الأسواق والمجمعات، عرف، ويشوف بنفسه، عرف، كيف تبغى تكون سعودة في يدين أجنبي. طيب يا أحمد، هنا السؤال. وضح سؤالك، شكرا جزيلا أحمد. يعني الدعوة لاعتصامات ومظاهرات، وكما قال الدكتور الزلفة قبل قليل أنه الذي أوقف بعض المظاهرات ليس فقط هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء بالتوافق الشعبي، النخب من كل التيارات استطاعوا أن يعني يلتحموا مع الدولة ومع الحكومة في إيقاف مثل هذه. هل الحديث الآن اعتصامات، يعني هل حوارك الآن ودعواتك في الإصلاح السلمي تتوافق مع الدعوة للاعتصامات اللي يقال عنها؟ أنا ما أدري متى موعدها ولا كيف حديثها. على كل حال، شوف يا أخي، جميع تحركاتنا وسكناتنا يجب أن تحكم بإطارين. الإطار الأول شرع الله عز وجل كما أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا كما نفهمه نحن بمجتمعات أو تفهمه دول. نعم. الإطار الثاني وهو أن الأمة نفسها تقرر ما بصالحها وما ليس بصالحها. هذا ليس فلسفة كلامي هذا، وإنما لا أريد أن يأتي واحد ويقول اذهب للاعتصامات هناك والمجتمع فقه الاعتصامات لا يعرفه إطلاقا، فبالتالي كل ما في الامر انك تجمع لك اربع عشان يحملون بالاوتوبيس ويروحوا للحائر، ثم نقعد نطالب في يعني سنتين ثلاث سنوات نكتب خطابات وبرقيات وتوسل والنزاعات. الشباب هذول يعني في النهايه النخب اللي، لكن ما الحل؟ الحل لماذا يضطر هؤلاء، هذا الشعب البريء، هذا الشعب البريء الطيب الحبيب اللي ما شاء الله المسالم ذا، لماذا يضطر الى انه يتقمص وياخذ اساليب قد تنفع في مجتمع اخرى وتنفع في مجتمعنا؟ ليش؟ لانه هناك مظالم، هناك أشياء مؤجلة يجب أن تحل. مركز الحوار الوطني هو ذراع الدولة في هذا الجانب. أكمل في هذا. لا، مركز الحوار الوطني جاء في وقت مرحلة معينة وطرح هذه القضايا، قضايا البطالة. لا، نتعدى موضوع السجناء يا أخي، لأنها قضية مؤلمة لكل بيت تقريبا. نعم. موضوع السجناء بغض النظر عن عددهم كيفية اعتقالهم وكذا إلى آخره، من حق المرأة التي سجن زوجها وهي لا تعلم ما المشكلة، من حقها على الأقل أن تعلم لماذا سجن. من حق الطفل أن، من حق الأب، من حق الأم. والدولة إذا لم تتح فرصة وقنوات معقولة لهؤلاء للتظلم فلا تنتقد الدولة ولا تعيب على المجتمع أن يبحث عن هذا الأسلوب هنا أو هنا أو هناك، سواء اتفقت أنا والدولة معهم أو لم نتفق. فهذه يا أخي أمور حقوق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى المظلوم ودعا إلى نصرته، ورأى يعني طائر مفجوع بابنه، فقال من فجع هذا الطائر؟ بفرخه بابنه الصغير. نعم. فهذه الامور فطريه، يعني احنا لا نجامل الدوله، اسمح لي. نعم. ولا نجامل الاخ، ليست مجامله، لا نجامل الدوله في ان نقول والله حرام حرام حرام الى اخره، ولا حلال حلال الى اخره عشان كلمه اخيره دكتور، هل انت متفائل في مستقبل الاصلاح؟ يجب ان نكون متفائلين حتى لو كنا في أسوأ الظروف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعجب كان يعجبه الفعل، ونحن الحمد لله لم نصل إلى درجة اليأس. ولعلي أقول لك لربما إن تركيزي اليوم على المجتمع أكثر من الدولة إنما نبع من شيء واحد، لأن انتقدنا الدولة ومشينا في هذا النقد مشوار طويل ولم نرى من الدولة ما كنا نعتاد أن نراه من الدولة فيما مضى، فاعتبرنا هذا تطور إيجابي وبالتالي قبولها للرأي المخالف. نعم، وبالتالي وجهنا الأنظار الآن إلى المجتمع، لأن الوزير من المجتمع والمفتي من المجتمع وعضو هيئة كبار المجتمع وعضو الشورى من المجتمع، فيجب على الجميع أن يكون إطارهم يا أبت استأجره إن خير من استأجر القوي الأمين. دكتور محسن العواجي شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين على المتابعة. ألتقيكم الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ور الشريعة تمضي السنين كما